كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله، قال قوله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. قال: سبب مجيء المؤلف بهذا الباب لدحض حجة من يقول إن الشرك لا يمكن أن يقع في هذه الأمة، وأنكروا أن تكون عبادة القبور والأولياء من الشرك، لأن هذه الأمة معصومة منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أيسى أو يأسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، يعني ولكن رضي بالتحريش إيه بينهم، يأس الشيطان أن يعبد في جزيرة الإيه أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن رضي في التحريش بينهم. قال: والجواب عن هذا سبق عند الكلام على المسألة الثامنة عشرة في من مسائل باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. ذكرنا هذا الحديث قبل ذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أيسى أو آيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، يعني رضي بالتحريش بينهم. هذا الحديث رواه مسلم رحمه الله. فظن بعض الناس لما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا أن كل ما يحدث في جزيرة العرب إنما هو من الإيمان وعدم الشرك، وأن الشرك لن يقع في جزيرة العرب مرة أخرى إطلاقا، ولذلك كانوا يحتجون بهذا الحديث على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. كان إذا نهاهم عن الطواف بالقبور والنذر للقبور وعبادة القبور كانوا يحتجون عليه بهذا الحديث، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان أيسى أو يأسى أن يعبد في جزيرة العرب، وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تقول أن هذا الذي نفعله هو شرك بالله؟ يعني يحتجون بهذا الحديث في الإنكار على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الجواب على ذلك: صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان أيسى أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، هذا أولا، أخبر بما وقع في نفس الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما وقع في نفس الإيه؟ الشيطان. ما الذي وقع في نفس الشيطان لما وجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعبدون الله ولا يشركون به شيئا؟ الذي وقع في نفسه أنه لن يعبد في جزيرة العرب مرة أخرى بعد أن كان يعبد في الجاهلية، فهذا زي مع فارق التشبيه، مع فارق التشبيه. كثير من الناس يعني قبل هذا الذي حدث قبل الثورة مثلا يقول إيه، يعني كنا قد يئسنا أن تقوم لمصر قائمة. طب هل هذا الذي وقع في نفوسهم هل هذا دليل على أن هذا الأمر سيوجد فعلا؟ لا، بدليل أن الذي حدث خلاف ذلك. صحيح. فمعنى أن الشيطان يائس أن يعبد في جزيرة العرب هذا ليس معناه أن هذا لابد أن يقع، هذا ليس معناه أن هذا لابد أن يقع. لماذا؟ لأن الشيطان لا يعلم الغيب، الشيطان أخبر بحاله. أخبر إيه؟ يبقى هذا أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما وقع في نفس الشيطان، ماشي، وليس شرطا أن يقع ما وقع في نفس الشيطان، هذا أولا. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بذلك من الممكن أن يكون قصده في هذا الوقت الذي يوجد فيه النبي وأصحابه، في هذا الوقت الذي يوجد فيه النبي وأصحابه. طب ما الدليل على ذلك؟ أن بعض العلماء حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبده المصلون أن الألف واللام للعهد وليست للجنس. المصلون الألف واللام للإيه؟ للعهد. يعني إيه للعهد؟ يعني هؤلاء الذين كانوا موجودين وقت أن قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإيه؟ الكلام. بل المقصود بالمصلين الصحابة في هذا الإيه؟ في هذا الوقت. مفهومة هذه النقطة؟ يبقى دي النقطة الإيه؟ الثانية. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم، بدل الجواب الثالث، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بذلك من يأتي الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب، كان المقصود من ذلك هو إطباق الناس على عبادة الأوثان. يعني كل الناس يعبدون الشيطان، يأس من هذه الإيه؟ الجزئية، بدليل بقية الحديث ولكن رضي منهم بالتحريش. يعني بعضهم قد يعبد الأوثان، ولكن الذي يأس منه الشيطان أن يعبد كل من في جزيرة العرب الأوثان. يبقى ده توجيه الإيه؟ توجيه الحديث حتى لا يتعارض مع الواقع، يعني قد يستدل به أهل الباطل على ذلك. قوله في الترجمة إن بعض هذه الأمة، أي لا كلها، لأن في هذه الأمة طائفة لا تزال منصورة على الحق، لأن في هذه الأمة لا تزال طائفة لا تزال منصورة على الحق إلى قيام الساعة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ظاهرين على الإيه؟ على الحق. والعلماء يقولون أن الظهور ينقسم إلى قسمين، الظهور العلو السيادة في الأرض تنقسم إلى قسمين. القسم الأول وهو ظهور السنان، ظهور الإيه؟ القوة والسلطان. ظهور السنان يعني القوة والإيه؟ والسلطان. وهذا قد يوجد في وقت من الأوقات وقد لا يوجد، يعني قد توجد في وقت من الأوقات دولة مسلمة قوية قائمة على الحق لا يضرها من خذلها، تنصر دينها بالإيه؟ بالسنان، بالسيف والقوة، بالسيف والإيه؟ والقوة على من أراد أن يتغلب عليه. طيب هذه الطائفة لابد أن توجد في كل زمان؟ لا، ليس شرطا، ليس إيه؟ ليس شرطا، والواقع قد صدق هذا الكلام، ليس إيه؟ ليس شرطا. يبقى ده أول نوع من أنواع الإيه؟ الظهور، اللي هو الظهور بالسنان أو الظهور بالسيف والقوة والغلبة، هذا قد يوجد في زمان ولا يوجد في زمان، في زمان آخر. والنوع الثاني وهذا هو الذي لا يخلو منه زمن، وهو ظهور الحجة، ظهور الإيه؟ الحجة. لا بد أن يكون هناك قائم بالحجة في كل زمان ووقت لكي يبلغ دين الله عز وجل. يعني ممكن الظهور بالقوة يكون في بعض الأوقات غير موجود، المسلمون ضعفاء يضطهدون لا يستطيعون نصر إيه؟ نصر دينهم لضعفهم وهوانهم، ولكن الظهور بالحجة، إقامة الحجة بالعلم والدليل والبرهان، فهذا لا يخلو منه زمان، وهذا مشاهد. ما رأينا زمانا خلا من أهل العلم وخلا من القائمين بالحق والناطقين بالحق، حتى ولو كانوا إيه؟ حتى ولو كانوا قلة. ولذلك عبد الله بن مسعود قال إيه؟ أنت الجماعة ولو كنت وحدك. فهذا الواحد حتى ولو كنت وحدك فأنت من القائمين بالحجة، أنت من القائمين بالإيه؟ بالحجة. فقال لا، لأن في هذه الأمة طائفة لا تزال منصورة على الحق إلى قيام الساعة. بقولنا في نوعين من الظهور، ظهور السنان القوة وظهور الإيه؟ الحج. لكنه سيأتي في آخر الزمان ريح تقبض روح كل مسلم فلا يبقى إلا شرار الناس. وقوله تعبد، أن بعض هذه الأمة تعبد بفتح التاء، وفي بعض النسخ يعبد بفتح الياء المثنى من تحت، من تحت يعني يا من تحت، يعني يقول لك النقطتين تحت، يعني من فوق النقطتين فوق. فعلى قراءة يعبد لا إشكال فيها، لأن بعض مذكر، ما جاء في أن بعض هذه الأمة يعبد ما فيش إشكال، لأن يعبد عايدة على بعض لأنها مذكر. وعلى قراءة تعبد فإنه داخل في قول ابن مالك وربما أكسب ثان أولا تأنيثا أن كان لحذف موهلا، يعني ممكن الإضافة تكسب التذكير تأنيثا، تكسب التذكير إيه؟ تأنيثا. قال ومثلوا لذلك بقولهم قطعت بعض أصابعه، قطعت بعض أصابع، هذه الأصابع الأصابع مؤنثة، طب بعض مذكر، ولكن لما أضيفت بعض إلى الأصابع ما الذي حدث؟ قال فالتأنيث هنا من أجل أصابعه لا من أجل بعض. فإذا صحت النسخة تعبد فهذا التأنيث اكتسبه المضاف من المضاف إليه. قوله الأوثان، قال جمع وثن وهو كل ما عبد من كل ما عبد من دون الله. وذكر المؤلف في هذه الآية عدة آيات. الآية الأولى قوله تعالى ألم ترى، قال والاستفهام هنا للتقرير والتعجيل، هي الآية بتقول ألم ترى إيه؟ ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. قال والاستفهام هنا للتقرير والتعجيل، يعني يتعجب من أن الإنسان يؤتى نصيبا من الكتاب والعلم ثم بعد ذلك يضل عن سبيل الله صلى الله عليه وسلم. قال والرؤية بصرية، الرؤية في ألم ترى يعني رؤية إيه؟ بصرية. لماذا؟ قال بدليل أنها عديت بإلى، وإذا عديت بإلى صارت بمعنى النظر، صارت بمعنى الإيه؟ بمعنى النظر. والخطاب إما للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل، هي الرؤية نوعين ولا نوعين؟ في رؤية بصرية ورؤية قلبية، رؤية بصرية ورؤية إيه؟ قلبية. ولذلك النحاء يفرقون بين قولك رأيت البدر منيرا ورأيت الحق منيرا، يفرقون بين قولك رأيت البدر منيرا ورأيت الحق منيرا ظاهرا. منيرا في الجملة الأولى تعرب مفعول به ثاني، تعرب إيه؟ مفعولا به ثانيا. يبقى الرؤية البصرية رأى، إذا كانت بصرية تنصب مفعولين، تنصب إيه؟ مفعولين. رأيت البدر منيرا، شاف البدر وده منير، يبقى إذا رأى إذا كانت بصرية تنصب إيه؟ طيب إذا كانت قلبية تنصب مفعولا واحدا والمنصوب الثاني يعرب حالا. رأيت الحق ظاهرا، يبقى ظاهرا تعرب إيه؟ يبقى لما تيجي تعرف رأى تبص المعنى الجملة، إذا كانت بصرية يبقى اللي بعدها مفعولين، إذا كانت قلبية يبقى واحد مفعول والثاني إيه؟ والثاني حال. قال والخطاب إما للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصح توجيه الخطاب إليه. ألم ترى أيها المخاطب، قوله إلى الذين أوتوا أي أعطوا، ولم يعطوا كل الكتاب لأن الله قال أوتوا نصيبا من الكتاب لأنهم حرموا بسبب معصيتهم، فليس عندهم العلم الكامل بهذا الكتاب بما في الكتاب. قوله نصيبا من الكتاب أي المنزل، والمراد بالكتاب التوراة والإنجيل. وقد ذكروا لذلك مثلا، وهذا رواه الإمام أحمد وغيره عن ابن عباس، هذا المثل سبب النزول ذكره ابن عباس كما عند أحمد، وهو أن كعب بن الأشرف وكذلك حيي بن أخطب، وهو أن كعب بن الأشرف والشيخ ذاك الكعب وحيي بن أخطب حين جاء إلى مكة فاجتمع إليه المشركون وقالوا ما تقول في هذا الرجل، أي النبي صلى الله عليه وسلم الذي سفه أحلامنا ورأى أنه خير منها. كعب بن الأشرف كان أوتي نصيبا من الكتاب، كانوا يتحاكمون إليه، كانوا يتحاكمون إليه، أهل المدينة كانوا يتحاكمون إليه، وهو الذي آذى النبي صلى الله عليه وسلم فقال في من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، فخرج له محمد بن مسلمة وأبو نائلة فقتلاه. وقالوا ما تقول في هذا الرجل، أي النبي صلى الله عليه وسلم الذي سفه أحلامنا ورأى أنه خير منا، فقال لهم أنتم خير من محمد. ولهذا جاء في آخر الآية ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت أي يصدقون بهما ويقرونهما ولا ينكرونهما. فإذا أقر الإنسان هذه الأوثان فقد آمن بها، قد آمن بها، بل التصديق كذلك يزداد على ذلك من إيمانهم، لأن الإيمان ليس مجرد التصديق كما نعلم، وإلا وقعنا في محظور، لأن الإيمان ليس مجرد تصديق الإيه؟ ليس مجرد تصديق القلب، ولكن الإقرار وعدم الإنكار والعمل، هو ده تعريف الإيمان. ما هو الإيمان؟ ها؟ تصديق أو قول تصديق بالجنان، وقول وعمل بالأركان، وعمل بالجوارح والإيه؟ والأركان. هذا الإيمان الذي يصدق على صاحبه أنه مؤمن، الذي يصدق على صاحبه أنه إيه؟ أنه مؤمن. والجبت قيل السحر وقيل هو الصنم، والأصح أنه عام لكل صنم أو سحر أو كهانة أو ما أشبه ذلك. والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. معبود وثن صنم، إله باطل، متبوع عالم ضال ماشي اتبعه الإنسان، مطاع أمير يحكم أو يأمر الناس بغير ما أنزل الله ويأمرهم بالمعصية. فالذي يفعل ذلك سواء كان معبودا سواء كان متبوعا أي من العلماء، وسواء كان مطاعا أي أميرا مثلا أو سيدا في قومه، الذي يأمر بغير ما أنزل الله فهذا يطلق عليه طاغوت، لأنه تجاوز حده. تجاوز إيه؟ تجاوز حده. فالمعبود كالأصنام، والمتبوع كعلماء الضلال، والمطاع كالأمراء فطاعتهم في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله تعد من عبادتهم. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ ها؟ على أن طاعتهم في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله تعد من عبادتهم. الآية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ أكيد عدي بن حاتم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، قال يا رسول الله إنهم لم يعبدوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إيه؟ أليس يحلون لهم ما حرم الله ويحللون ما حرم الله؟ فتلك فيتابعونهم على ذلك، فتلك عبادتهم إياهم، فتلك عبادتهم إيه؟ إياهم. والمراد من كان راضيا بعبادتهم إياه، لابد أن يكون راضيا. الرضا قد يكون في معنى العلم ماشي، إنما إذا كان الإنسان مكرها جاهلا متأولا لم يصل إليه هذا العلم فلا يصدق عليه أنه يؤمن بالجبت والطاغوت، لا يصدق عليه أنه يؤمن بالجبت والإيه والطاغوت. أو يقال هو طاغوت باعتبار عابدية، لأنهم تجاوزوا به حده حيث نزلوه فوق منزلته التي جعلها الله له، فتكون عبادتهم لهذا المعبود طغيانا لمجاوزتهم الحد بذلك. يعني ممكن يكون هذا المعبود في نفسه طاغوتا، هو يدعو إلى ذلك، هذا الإله الباطل فرعون مثلا أو المتبوع أو المعبود أو الأمير، أو نسميه طاغوتا باعتبار عبادتهم، وإن كان في أصله ليس طاغوتا، ليس إيه؟ ليس طاغوتا، كعبادة المشركين للملائكة، جعلوا من الملائكة طواغيط يعبدونهم من دون الله، والملائكة في الأصل ليس طواغيط، فإما باعتبار المعبود نفسه أو باعتبار العابدين أو باعتبار الإيه؟ العابدين. فهل هؤلاء الملائكة تضرهم هذه العبادة؟ هل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام تضر هذه العبادة؟ لا تضر هذه العبادة. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن عبادة هؤلاء لا تضرهم؟ وما الدليل على أن هؤلاء لا يدخلون في قول الله عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم؟ ما الدليل على أن أولياء الله الصالحين الذين عبدوا من دون الله ولم يأمروا بذلك ونهوا عن ذلك لا يدخلون في هذه الآية؟ استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم. ها وقال الذين ايه كما تبرأوا من ادي آية. طب في آية ثانية أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال إيه؟ هذه آية ثانية. ها؟ ما يعني ما يعني غير عاقل؟ مش شرط. ما هي ما قد تطلق على العاقل. ها؟ ماشي ما احنا خلاص خلصنا من إيه من الآية دي. ها؟ وما ويوم يحشرهم لا أأنتم أضللتم عبادي. قالوا إيه يبقى دي آية إيه آية ثانية. بمعنى ذلك أن كل من عبد من دون الله ولم يكن راضيا بهذه العبادة لا يدخل في هذه الآية لأنه يتبرأ إيه يتبرأ منها. وجه المناسبة في هذه في الآية للباب لا يتبين إلا بالحديث. يعني ما وجه مناسبة أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان بالحديث؟ قال هناك لا يتبين إلا بالحديث وهو لتركبن سنن من كان قبلكم أو سنن من كان قبلكم. فيها بسيط. لو إحنا قلنا سنن يبقى جمع سنة يعني طرق من كان إيه قبلكم. والله عز وجل إذا ذكر الضلال بين أن له أكثر من طريق، وإذا ذكر الهدى بين أن له طريقا واحدا. قال الله عز وجل وأن هذا الصراط مستقيم. فالصراط واحد، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ولا تتبعوا الايه يبقى فأفرض الصراط وبين أن طرق الضلال ايه كثيرة. 72 طريق للضلال وستفترق أمتي على 73 وفي أكثر من ذلك كمان. النبي صلى الله عليه وسلم لما رسم مربعا بين خط طريقا مستقيما وبجانبه عن يمين ويساره إيه؟ طرق وسبل. وقال الله عز وجل يخرجهم من الظلمات، شوف ظلمات كثيرة إيه؟ إلى النور، إلى الإيه؟ إلى النور. فالله عز وجل إذا ذكر طريق الحق يخرجه، وإذا ذكر الباطل يبين أن شعبه وطرقه. ولذلك قال الله عز وجل ولا تتبعوا خطوات، ولم يقل خطوة واحدة إنما خطوات الإيه. وإذا جمع طريق الحق، هو ده الأصل إن طريق الحق إيه واحد، وإذا جمع طريق الحق أضافه لما يبين أن هذه الطرق على صواب. قال الله عز وجل يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. شوف ما قالش سبل وسكت، انما قال سبل الايه سبل السلام. يعني هذه السبل التي بين النبي صلى الله عليه وسلم انما هي تهدي الى السلام، فهي طريق واحد، طريق الايه طريق السلام. يبقى ده المعنى. ان اما ان كلمه سنن هذا هو الضبط بضم السين، يبقى سنن جمع سنه يعني طريقه، السنه في اللغه يعني ايه طريق. لتتبعن سنن من كان قبلكم يعني طرق من كان في عبادة غير الله، في أكل أموال الناس بالباطل، في قذف المحصنات، في سب الله عز وجل، في سب النبي صلى الله عليه وسلم، في الحسد، في البغض، كل هذا كان موجودا في الأمم التي كانت قبلنا. فده يدخل في سنن من كان. أو الضبط الثاني لتتبعن سنن من كان قبلكم. وكلمة سنن مفرد يعني طريقة، كلمة سنن مفرد يعني ايه طريقة على وزن فعل زي كلمة فنن جمعها أفنان. فلتتبعن سنن أو سنن من كان قبلكم. فإذا كان الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت وأن من هذه الأمة من يرتكب سنن من كان قبله. وفي في حاجة ثانية برضه، مش معنى ان الامة تتبع سنن او سنن من كان قبلها ان الامة تقع في الشرك، لكن لان ممكن من هذه الطرق ما قد لا يكون شركا، الحسد، اكل المال بالباطل، السرقة، الرشوة، هذا كان موجودا في الامم التي كانت اقامة الحد على في الضعيف وترك الحد على القوي. طب هل هذا شرك؟ ليس شركا، عشان ما حدش يقول لك انت كده بتكفر الامه. رد الحديث ده، الحديث ده لا، ليس شرطا ان يكون كل ما فعله الامم السابقه ان يكون هذا ايه شركا. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزه بالقزه حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ يعني فمن غيرهم؟ هم اليهود والنصارى اللي انتوا هتمشوا وراهم. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. جحر الضب ده ضيق كده، ممكن الواحد يخش يتحشر فيه، ولكن هو تجليد. هيخش هخش انا هجلد ايه؟ خلاص، هو ده الموجود. ان احنا كثير بعض الناس ياخذ زبالات الافكار والقذرات اللي عند الامم الايه سابقه دون ان يفكر، ويعتقدوا ان كل هذه الامور هي من باب التقدم والايه والرقي، من باب التقدم والرقي، وان من هذه الامه من يرتكب سنن من كان قبله. يلزم من هذا ان في هذه الامه من يؤمن بالجبت والطاغوت، فتكون الايه مطابقه للترجمه تماما. العلمانية من الجبت والطاغوت، الليبرالية من الجبت والطاغوت، إقصاء شرع الله عز وجل من الجبت والطاغوت، لأن هذه المصطلحات وهذه الأصنام التي جعلوها تجاوزوا بها الإيه؟ تجاوزوا بها الحد، تجاوزوا بها الحد. الآية الثانية قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ قال الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ردا على هؤلاء اليهود الذين اتخذوا دين الله هزوا ولعبا. هزوا وايه ولعبا ليه؟ لان الايه التي قبل ذلك ماذا يقول الله عز وجل فيها؟ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا، لا ها، لا تتخذوا الذين اتخذوا ها هزوا وايه ولعبا. بعدها بآية قال الله: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. قوله أنبئكم أي أخبركم، والاستفهام هنا للتقرير والتشويق، أي سأقرر عليكم هذا الخبر. وقوله بشر من ذلك، قال شر هنا اسم تفضيل وأصلها أشر، لأن اسم التفضيل على وزن أفعل. قال: لكن حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال، ومثلها كلمة خير مخففة من أخير، والناس مخففة من الأناس، وكذلك كلمة الله مخففة من الإله لكثرة الاستعمال، فإيه خففت. بشر من ذلك المشار إليه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن اليهود يزعمون أنهم هم الذين، هم الذي ولا الذين؟ هم الذين على الحق، وأنهم خير من الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى آله وسلم وأصحابه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليسوا على الحق. فقال تعالى: قل هل أنبئكم، يعني من هذا شر من هذا الاعتقاد. قوله مثوبة عند الله، مثوبة تمييز لشر، لأن شر اسم تفضيل، اسم تفضيل، وما جاء بعد أفعل التفضيل مبينا له يكون منصوبا على التمييز. قال: والمثوبة من ثاب يثوب إذا رجع، ويطلق على الجزاء، أي بشر من ذلك جزاء عند الله. قوله عند الله أي في علمه وجزائه عقوبة أو ثوابا، يعني هذه العقوبة وهذا الثواب وهذا الجزاء هو في علم الله عز وجل. قوله من لعنه الله، اسم موصول خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو من لعنه الله، هو من لعنه الله. طب لعنه الله تعرب ايه؟ فعل وفاعل مفعول، صح؟ لعن فعل ماض، والهاء استغفر الله يا اخي، تقول لعنه الله ها؟ لا، الهاء مفعول به مقدم، الله هي لفظ الجلالة فاعل، لفظ الجلالة ايه؟ فاعل. من لعنه الله من اسم موصول خبر لمبتدا محذوف. طب لعنه الله على بعضها تعرب ايه؟ اللي بيجي بعد اسم الموصول بنقول عليه صلة الموصول لا محل له من الإعراب. صلة الموصول لا محل له من الايه؟ لا محل له من الإعراب. والغضب لأن الاستفهام انتهى عند قوله مثوبة عند الله، بشر من ذلك مثوبة عند الله، هذا هو الاستفهام. طيب من هؤلاء الأشرار والذين لهم هذه العاقبة السيئة عند الله عز وجل؟ قال تعالى من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وجعل منهم القردة. شوف كم وصف بني إسرائيل في اليهود عليهم من الله ما يستحقون، أخذهم الله. شوف يعني ما تركوا قدحا في ذات الله عز وجل إلا وفعلوا، وما تركوا قدحا في الأنبياء إلا وفعلوا، وما تركوا فاحشة ورذيلة إلا وفعلوها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إيه يقول؟ رحم الله أخي موسى، لقد أوذي أكثر مما أوذيت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبر نفسه بأخيه موسى عليه الصلاة والسلام. يعني بني إسرائيل دول يعني سيدنا موسى عالجهم معالجة شديدة جدا. ولعنه أي طرده وأبعده عن رحمته. قوله وغضب الله أي أحل عليه غضبه، وغضب عليه أي أحل عليه غضبه. والغضب صفة من صفات الله الحقيقية، احنا ذكرنا هذا الكلام قبل ذلك. تقتضي الانتقام من المغضوب عليه. صفة ذاتية ولا صفة فعلية؟ الغضب. طب ما الفرق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية؟ ادي واحد. غير ملازمة مش ذاتية يعني، ماشي، بخلاف الصفة الايه؟ الذاتية. دي اثنين. ها في فرق ثالث؟ أن الصفة الفعلية تخضع لمشيئته وحكمته، تخضع لمشيئته، إن شاء غضب وإن شاء عفا، إن شاء غضب وإن شاء عفا، يغضب متى شاء كيف شاء على من شاء سبحانه وتعالى، على من شاء سبحانه وتعالى. إنما الحياة هل يجوز لنا أن نقول هذا فيها؟ ها يحيى متى شاء يجوز؟ لا، الله عز وجل له الحياة دائمة الأزلية الأولية سبحانه وتعالى. يبقى الصفة الفعلية تخضع لمشيئته وحكمته سبحانه وتعالى. يعني صفة الغضب لا ينشق منها اسم الغضب، إنما ينشق منها صفة إخبار. الله عز وجل يغضب فهو غاضب، يتكلم فهو متكلم، يستوي فهو مستوي. لكن لا تقول أن الله من أسمائه المستوي، وليس من أسمائه المتكلم، وليس من أسمائه المريد. لأن أسماء الله عز وجل توقيفية، أسماء الله عز وجل توقيفية التي جاءت في الكتاب وجاءت في السنة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه إيه؟ فادعوه بها. ولا يصح تحريفه إلى معنى الانتقام، وقد سبق الكلام عليه. طبعا ذكرنا في الباب اللي فات هذا الكلام. والقاعدة العامة، احفظ هذه القاعدة، أن آيات الصفات وأحاديثها تجرى على ظاهرها اللائق بالله عز وجل، فلا تجعل من جنس صفات المخلوقين ولا تحرف فتنفى عنا، فلا نغلو في الإثبات ولا في النفي. دي قاعدة تحتاج إلى شرح. أن آيات الله وأن آيات الصفات وأحاديثها تجري على ظاهرها اللائق بالله عز وجل. الظاهر أن الله عز وجل أنه أثبت يدا له. إذا نثبت لله عز وجل الإيه؟ اليد. نثبت لله عز وجل الإيه؟ على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. لا نكيف ولا نصف ولا نشبه. لا نكيف ولا نصف ولا نشبه ولا نحرف ولا نعطل ولا نؤول ولا نمثل، لا نمثل ما قلتش ايد ربنا زي ايدي، ولا اعطل ما قلتش ربنا ملوش ايد، ماشي؟ ده معناها الايه اللي هو التأويل تعطيل، معناها النعمة او معناها القدرة، او معناها الايه، معناها القدرة. اكتب بقى عنك كده: وزيادة بيان، وزيادة بيان، فإن اللفظ. لذلك أنا دايما أقول إن استخدام الألفاظ الشرعية ينبغي فيه الحذر، إنك لما تتكلم عن الله أو عن نبيه أو عن الدين ينبغي أن تكون حذرا في استخدام اللفظ الشرعي، لا تؤصل قاعدة لم يؤصلها السلف الصالح في الدين، لا تؤصل قاعدة لم يؤصلها السلف الايه الصالح، لا تطلق قاعدة في الدين لم يطلقها السلف الايه الصالح. لما احنا نسمع كتير جدا في هذه الايام في الجرائد وفي التلفزيون وعلى النت ان تطبيق الحرية، ان الحرية مقدمة على تطبيق الشريعة، هذا الكلام خطير جدا. لما الكلام يقال بهذا الاطلاق الانسان يحس ان هي تطبيق الشريعه دي كانها غلول. لازم احنا الاول ايه ندي الناس حريه، وبعد كده ايه هتقول لي يا عم الشيخ ده مش ده المقصود، يبقى اذا هذه القاعده غير منضبطه. لما تقول لي مش ده المقصود يبقى معنى ذلك ان القاعده غير منضبطه، يبقى القاعده غير ايه غير منضبطه، لابد من ضبط الايه القاعده. قاعدة ثانية زي قاعدة ايه؟ ها؟ وإذا كان بعض إخواننا قاعدين ما حدش يزعل منا، إحنا بنتكلم في الحق، نتعاون فيما اتفقنا فيه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا. لا، هذه قاعدة فيها حق وفيها باطل. الحق الجزء الأول، نتعاون فيما اتفقنا فيه، لقول عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فيما لا يخص العقائد وما لا نص فيه. كده يبقى القاعدة ايه منضبطة، كده يبقى القاعدة منضبطة. لما احط لها الضابط ده: ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فيما لا يخص العقائد، ها، وما ليس فيه، وما ليس فيه نص، ما ليس فيه ايه نص. قد يستوجب النصيحة، بل يستوجب الايه النصيحة، وليس الإقرار على هذا الخلاف الذي لا يوقعه الايه الشرع. وده كان دايما الصحابة، لأن الحق واحد، طالما ان المسألة فيها نص، طالما ان المسألة تمس العقيدة، يبقى الحق ايه الحق واحد، الحق واحد. ايه الدليل على ان الحق واحد؟ فماذا بعد الحق الا الضلال. اذا اجتهد الحاكم فأصاب فله وأخطأ فله، يبقى إذا في صواب وفي خطأ. هل في حاجة ثالثة؟ لا، يا صواب يا إيه؟ يا صواب يا خطأ، يا صواب يا خطأ. عبد الله بن مسعود لما قضى أبو موسى الأشعري في مسألة من مسألة المواريث، لما ذهبوا لعبد الله بن مسعود قال إيه؟ إن قلت بهذا فأنا إذا من الضالين. يبقى يا حق يا صواب يا خطأ، يا صواب يا إيه؟ يا خطأ. احذر ان تطلق او ان تؤسس قاعدة في الشرع، ماشي، لا تكون منضبطة، لا تكون جامعة ايه جامعة مانعة. طيب: وزيادة بيان، فإن اللفظ الذي يطلق على الخالق والمخلوق له ثلاث حالات. اللفظ اللي بيطلق على الخالق والمخلوق له ثلاث حالات، لا يخرج عن هذه الحالات الثلاثة. حال الإطلاق، يعني لما اقول مثلا الحياه، هل انا نسبتها لله عز وجل؟ لا. نسبتها للمخلوق؟ لا. حال ده معنى كلمه ايه الاطلاق، ومدلوله معنى كل مشترك، ومعنى حال الاطلاق، ومدلوله معنى كلي مشترك، معنى كلي ايه مشترك، لان احنا عارفين معنى الحياه، صحيح؟ انت عارف معنى الحياه وان لم تنسبها الى الخالق او الى المخلوق، يبقى اذا في معنى ايه مشترك يشمل جميع الاحياء، يشمل جميع الايه الاحياء. ولذلك الإمام مالك لما قيل له كيف استوى قال الاستواء معلوم المعنى، احنا لا نضيف الاستواء لا الى الخلق والى المخلوق، مش عارفين يعني ايه استوى، على وظهر وارتفع، يبقى المعنى ده معنى كل مشترك يشترك فيه جميع الاحياء، يشترك فيه جميع الايه الاحياء، يبقى ده حال الاطلاق. وحال الاضافه للرب ان احنا نضيف بقى الصفه للايه للرب سبحانه وتعالى. ومدلوله ما يختص به الرب، إما لما يقول إيه حياة الله يبقى فيه خصوصية لحياة الله عز وجل أنها حياة لم يسبقها عدم ماشي ولا يتبعها فناء ولا موت، لا تأخذه سنة ولا نوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. فلما تقول حياة الله علم الله، ودائما نضرب بالمثالين دول كده، علم لم يسبقه جهل ولا يتبعه نسيان ولا يتبعه ايه نسيان. طيب ازاي لم يسبقه جهل ولا يتبعه نسيان؟ والله عز وجل ايه يقول لا لا لا انا عايز دي بقى فيها العلم الظاهر بتاعها ها ليعلم ها ليعلم ايه من ينصره ورسله ليعلم، مش الايه دي فيها كده ايهام ولنبلونكم حتى نعلم مجاهدين ها ونبلو حتى نعلم، هو ربنا سبحانه وتعالى لم يكن يعلم لذلك ابتلانا حتى يعلم، ولا معنى الآية إيه؟ ها؟ ها؟ ماشي صحيح. هل الله عز وجل يعذبنا على علمه؟ يعني يعذبنا على علمه الذي هو غيب عنا أم لابد من إقامة الحجة علينا؟ طب كيف ستقوم الحجة؟ بإظهار هذا العلم. هداك أو هدى الأبعد فضل، يبقى أظهر علمه فينا سبحانه وتعالى فقامت الحجة، قامت الإيه؟ يبقى حتى نعلم أي حتى يظهر علمنا فيكم فتقوم الحجة عليكم، فتقوم الحجة إيه؟ فتقوم الحجة عليكم. يبقى ده حال الإضافة للرب ومدلوله ما يختص به. الإضافة للمخلوق ومدلوله ما يختص به، يبقى الألفاظ إما أن هي تطلق، إما أن هي تكون مضافة لله عز وجل، إما أن هي تكون مضافة للإيه؟ للمخلوق، إما أن هي تكون مضافة للمخلوق، نعم، ما يختص به المخلوق، ما يختص به المخلوق. طيب نقف عند قول الله عز وجل وجعل منهم القردة والخنازير، نعم. خلاص يبقى ده معنى، يبقى ده اطلاق صح، يبقى انا عارف المعنى، ولكن هل الله عز وجل يوصف بالموت؟ خلاص يبقى مش كل ما يجوز في حق المخلوق يجوز في حق الخالق، كما انه ليس كل ما يجوز في حق الخالق يجوز في حق المخلوق. هو اللفظ اللي بيطلق على الخالق والمخلوق ماشي، اللفظ ده اما ان يجي كده عام من غير مطلق من غير ما يطلق على حد، يبقى انت بتفهم منه معنى في الذهن، ولكن هل يجوز ان انت تتصور هذا المعنى خارج الذهن؟ لا صح، معنى هو معنى دي في دماغك، ولكن كيف تتصوره؟ اذا اضفته الى المخلوق عرفت ان هو له مقدار معين، الصفه دي لها مقدار معين، اذا اضفته الى الخالق له صفه معينه كيفيه لا يعلمها الا الله عز وجل، ده لا التكييف، احنا قلنا اذا رايت من تكيفه او اخبرت عنه او رايت مثيلا له، يعني انا لما اقول لك ايه نبيل دي فيها خمس صوابع وبيضه ما شاء الله ليه؟ لان انا سلمت عليه وشفته وشفت احمد اقول اللي هو شبيه له او اسلام او كذا صح؟ هل يجوز هذا في حق الله عز وجل؟ يجوز ان احنا نكيف؟ لاننا ما راينا الله ما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكيفية ما رأينا شبيها ولا ند لله، بس ليس كمثله شيء هو السميع البصير. احنا قلنا الكلام ده في خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أن الأحياء أن الأموات يسمعون فشيء الأحياء، ومنهم من قال أنهم لا يسمعون الأحياء، فهذا هو الذي يترجح به أنهم لا يسمعون. وحديث قليبا سمع مخصوص لقول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر ما أنتم بأسمع الآن لما أقول. شوف النبي ليه وقت، يعني الله عز وجل أحياهم في القبر في القليب بئر، يعني سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ماتوا مرة إيه مرة أخرى، سماع مخصوص، إنما الأصل أنهم لا يسمعون. في رسالة أنا أحكي لك على رسالة طيبة جدا بتاع الإمام الألوسي على تعليقات جيدة للشيخ الألباني، اسمها بتاع الإمام الألوسي اسمها الآيات البينات على عدم سماع الأموات، الآيات البينات على عدم سماع الأموات. وممن رجح السماع شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخ الشنقيطي، يعني هذا القول له ايه هيدي مسألة السحر هتيجي ان شاء الله، ممكن توضيح معنى رب الجلالة الله. احنا قلنا الله اتت من الفعل آلهة، آلهة كلمة الله اتت من الفعل ايه آلهة ألف لام هاء بمعنى عبد، عبد بحب ماشي. فاسم المفعول منها مألوه، مألوه يعني معبود بالحب والخضوع، معبود بالحب والايه والخضوع. ومنها الإله وهي كذلك كالمألوه، ثم خففت الإله إلى الله، إلى الايه إلى الله. السحر ده هي ان شاء الله الباب الذي بعد ذلك سيأتي، هو الباب اللي بعد ده على طول الكلام في مسائل الايه في مسائل السحر، هل السحر يقوم به جان يستعين به السحر، هيأتي هذا الكلام ان شاء الله لا تتعجل. قولوا قولي هذا وجزاكم الله خيرا. صلاه النوافل في مسجد الرسول صلوها برضه في السكن يعني صح الاعراب كلها دي مثل مثلا بتوع مصر بتوع السعوديه ولا بتوع كله محمد القاسم على المقابر والفضل سيد عبد الرحمن سيدنا هم كانوا الجزاء في الجزاء طيب سيدنا ونفس الجزاء نفس الجزاء